في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. بنفسي من أشتكي حبه، ومن إن شكى الحب لم يكذبي، ومن إن تسخط أعتبته، وإن يرني ساخطا يعتبي، ومن لا أبالي رضا غيره إذا هو سر ولم يغضبي، ومن لا يطيع بنا أهله، ومن قد عصيت له أقربي، ومن لو نهاني عن حبه من الماء عطشان لم أشربي، ومن لا سلاح له يتقى، وإن هو نوزل لم يغلبي. ردع الفؤاد بذكرة الأطراب، وصبى إليك ولا تحين تصابي، أن تبذلي لي نائلا يشفى به سقم الفؤاد، فقد أطلت عذابي، وعصيت فيك أقاربي فتقطعت بيني وبينهم عرى الأسباب، وتركتني لا بالوصال ممتعا يوما، ولا أسعفتني بثوابي، فقعدت كالمهريق فضلة مائه في حر هاجرة للمح سرابي، يشفي به منه الصدى فأماته طلب السراب، ولا تحين طلابي. قالت سكينة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب، ليت المغيري الذي لم نجزه فيما أطال تصيدي وطلابي، كانت ترد لنا المنى أيامنا إذ لا نلام على هوى وتصابي، خبرت ما قالت فبت كأنما رمي الحشر بنوافذ النشاب، أسكين ما ماء الفرات وطيبه منا على ظمأ وحب شرابي، بألذ منك وإن أيت وقلما ترعى النساء أمانة الغياب. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.